بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ندعوك يا رب كما دعاك نبي الله يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك يا رب كما دعاك نبي الله سليمان عليه السلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأدعوك يا رب كما دعاك نبي الله موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم إلى كتاب الله تعالى وذلكم العالم القرآني الإذاعي. فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ والمقيم ببركة السبع منوفية، فندعو له بالتجلي ولحضراتكم بحسن الاستماع. سماع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَوَارِثًا Hey! حتى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَحْمَدَ وجئتك من سبأ وجئتكم إن Follow فما لنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة قبل أن يرتد إليك طرفك فلما ما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر صدق الله العظيم. أخي المؤمن تأمل من الذي لابد منه فإن الموت ميقات العباد. أخطرت أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ رب العزة تبارك وتعالى يناشدك ويناديك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدقت إلهي فيما قلت، عشتم واستمتعتم على مأدبة القرآن الكريم التي تراها على مسامع حضراتكم قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية، فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ والمقيم ببركة السبع منوفية. أما الهندسة الإذاعية ومكبرات الصوت وميكرات الإدارة والمعرض الفني للفراشة الحديثة أدارة رجل سلام بمنشأة تملك منوفية.